من العلاج، ولكن معنا اتصال من الدكتور عوض الكرمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بكل خير. حياكم الله. شكر الله لكم في قناة إقرأ وللشيخ عبد الله الحارثي، وهنيئا لكم استضافتكم للشيخ الدكتور صفر الحوالي. حياكم الله، وأذكرنا أيضا أنكم من المشاهدين يا دكتور عوض. الذي موضوع الساعة. حياكم الله. حضرتكم الله، فأنا أضيف جديدا حقيقة على ما قلتموه في هاتين الحلقتين المباركتين. طبعا. لكني ربما ألخص بعض النقاط المهمة وأجمع أحاول أن أجمع شتات الحديث فيها في لحظات حضرتكم الله لا أدنش من ذلك. أقول أولا أيها الإخوة، من الأمور المسلمة التي لا يختلف عليها عاقل أن أمتنا تستهدف بعدوان في جميع جوانب الحياة المختلفة. العدوان العسكري يستبيح أرضها في بقاع شتى، والعدوان الاقتصادي يستبيح في بقاع شتى، والعدوان شتى جوانب حياتها، والعدوان الاجتماعي يمسخ هويتها ويدمر أجيالها، وأخطر من ذلك الغزو الفكري والثقافي والعقائدي الذي تتعرض له الأمة في ظل العولمة بين قوسين الأمركة في زمننا هذا. والواجب على كل غيور من هذه الأمة أن ينبري للمناظرة عن ثغورها كل بحسب وفي موقعه. الحقيقة الثانية التي أيضا لا يختلف عليها أحد أن مواجهة هذه الغزوة الحضارية الشاملة الكبيرة بحركات اندفاعية عاطفية حوجاء قد تكون مضارها أكثر من منافعها، لا يقرها شرع ولا يسلم بها عقل. ولذلك ينبغي أن نكون على قدر المسؤولية فيما يواجهنا. هناك أولويات تختلف من مكان إلى مكان وموقع إلى موقع ومن ثغر إلى ثغر، والمفترض أن تختلف هذه الأولويات، فنبادر في موقع من مواقع الأمة أو في جانب من جوانب حياتها إلى تقديم ما حقه التأخير، بينما في جانب آخر قد يكون الأمر مختلف. الأمر الثالث الذي أحب أن أشير إليه أن يعني الجهاد بمعناه الشامل الواسع هو أوسع من كلمة القتال، وبالتالي محط الجهاد في القتال الذي قد يكون في بعض اللحظات أو في بعض الأمكنة غير متكافئ مع العدو، حط الجهاد في هذا فقط هو مخالفة لمسلمات الشرع ولتاريخ الأمة. دكتور عوض طبعا شكر الله لك، وأنا مضطر لأن لم يبقى إلا دقيقة واحدة فنضعها لفضيلة الشيخ سفر. فضيلة الشيخ سفر، السؤال أنا عارف أنك اعتذرت عن الحلقة القادمة، وعلى أساس أن يكون وجهنا أبيض أمام المشاهدين لأنك مرتبط بجدول سابق، ماذا تقول للمسلمين في هذه المرحلة وبالأخص الذين ينوون أن يقوموا بتفجيرات أو لديهم تفجيرات أو آذوا المسلمين بالتفجيرات والتكفير؟ أنا أعود وأخاطب الجميع جميعا بتقوى الله تبارك وتعالى وبالعدل مع أنفسهم ومع الآخرين، وأذكر الجميع لأن الأمن أمن بلادنا، أمن الحاج والمعتمر والمقيم، وأمن الأمة الإسلامية كلها هو أمانة في أعناقنا جميعا. ألا نفتح للعدو ذرائع يتوصل بها ويجري وراءه المنافقون والناعقون والناعبون في الإعلام وفي غيره، فيمسخوا أو يطالبون بنفس العقيدة ونفس الدين وإعلان الحرب الشاملة علينا في كل مكان مقابل وأوهام أو مصالح أو يعني قد لا تتحقق أو ضائعتها واضحة بالنسبة للمفاسد الكبيرة التي تترتب عليها. إذا نحن أعددنا أنفسنا كأمة إعدادا جهاديا كما تفضل الشيخ، هناك فرق يعني الجهاد عن مجرد القتال، الإعداد الجهادي الشامل لهذه الأمة، إذا أعددنا أنفسنا نستطيع أن نقاوم العدو مقاومة مشروعة تضره ولا تضرنا. شكر الله لك فضيلة الشيخ. الحقيقة أود أن أشارك وأشعر جميع المشاهدين بأنه وصلنا من الحلقة السابقة وأتمت في هذه الحلقة أكثر من 1000 رسالة وإيميل، فشكر الله لكم فضيلة الشيخ، نتمنين لكم الصحة والسلامة، ونسأل الله أن نلتقي بكم في حلقة. أيها الأحبة، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.